بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يقسم الله تبارك وتعالى في هذه السورة، سورة العاديات، بهذه الأقسام المتتابعة، فيقول جل وعلا: والعاديات ضبحا. العاديات، الخيل العاديات من الجري. ضبحا، صوت الخيل عند الجري تخرج هذا الصوت الذي هو من تسارع النفس عند جريها، وهذا قسم بأولا شيء يحبه الله تبارك وتعالى وهو الخيل المجاهدة في سبيله جل وعلا. فإجراء الخيل وعدوها في سبيل الله مما يحب الله تبارك وتعالى، هذه من الأعمال الجليلة التي يحبها الله تبارك وتعالى، فالله يقسم بها جل وعلا. ثم الخيل آية من آيات الله تبارك وتعالى، والمجاهدون الذين يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى على ظهور الخيل هم في ذواتهم آية من آيات الله تبارك وتعالى، وكذلك هم عباد الله تبارك وتعالى المحبوبون عنده. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. الموريات، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لهم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. يخبر سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة، سورة القدر، بأن الله تبارك وتعالى قد أنزله. إن تأكيد والنون نون العظمة، الله سبحانه وتعالى أنزلناه بتأكيد إنزاله، والضمير هنا يعود على القرآن، وإن كان لم يذكر قبل هذا ولكنه معلوم أن هذا نزوله. إن أنزلناه أي القرآن في ليلة القدر، يعني أنزلنا هذا الكلام، أنزلنا هذا القرآن في ليلة القدر. قيل في ليلة القدر يعني بداية نزوله، بداية نزول هذا القرآن أول ما نزل منه على النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه كان في هذه الليلة، ليلة القدر. وليلة القدر هي الليلة المباركة إحدى الليالي العشر من شهر رمضان، كما في قول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربي. وكان أول ما نزل من القرآن هو قول الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذه جاء في ترتيب المصحف في السورة التي قبل هذا مباشرة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نزلت هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن أول ما نزل من القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني معتكف ومعتزل عن الناس في غار حراء وحده صلوات الله وسلامه عليه، وجاءه جبريل بهذه الآيات في هذه الليلة التي هي من ليالي شهر رمضان، كما أخبر النبي صلوات الله عليه وسلم والإبعاد، وهذا يعني تكفير سيئاته، وكان هذا حمل ورفعه الله تبارك وتعالى وضعا. الوزر هو الذنب، وصل الوزر هو الحمل الثقيل، فهذا الذنب الذي عليه قال: وضعنا عنك وزرك، الذي وصف الله تبارك وتعالى هذا الوزر فقال: الذي أنقض ظهرك. والنقيض هو صوت يعني الشيء الذي في حال تحطمه، الشيء يتحطم ويخرج صوت فيكون هذا يعني نقيض، كما نقول نقيض السقف وهو يتقعقع ليقع مثلا، يعني فنقيض الظهر يعني كأن هذا الحمل من شدته ومن ثقله يحطم ظهرك ويخرج الظهر، لهذا يعني صوت من يحمل حملا ثقيلا. فهذا يخبر الله تبارك وتعالى بأن هذا الوزر الذي أنقض ظهرك قد رفعناه عليه، كما قال سبحانه وتعالى عن ذنبه: قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. والذنب أولا كل مخالفة لأمر الله تبارك وتعالى، ومعلوم أن الرسل يعني لا يخالفون أمر الله، ما أحد من الرسل أو من الأنبياء يتعمد مخالفة أمر الله تبارك وتعالى قط، يتعمدها قد يقع من بعض يعني الأنبياء نسيانا، كما ذكر الله تبارك وتعالى عن آدم عليه السلام نبي مكلم وقد وقع ما وقع منه من الذنب نسيانا، كما قال تبارك وتعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وقال عنه: قال فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفق يقصفان عليهما من ورق الجنة. فدلاهما عن الشيطان بغرور غر بهما، وذلك أنه أقسم لهما إقسام مغلظة كاذبا الشيطان، قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما من الناصحين، فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآته. فقال الله تبارك وتعالى: وعصى آدم ربه فغوى، إنما كانت معصية، ليست يعني أنه يعلم بأن هذه معصية في وقت هذه ويعصى، لا، كل الأنبياء لا شك والمرسلين ليس فيهم من يعلم يعني أن أمر الله نهى الله عز وجل هذا الشيء ويأتيه، لا، معصومون من هذا. وإنما يعني ما ذكر من ذنب للمرسلين إنما هو يعني كما قيل يعني ما يفعله من خلاف الأولى، يعني أن يكون أمرين كلاهما يعني حسن فيفعل ما هو أقل حسنا من الآخر، كما في أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبوله الفداء من الأسرى، وكذلك وكان الأولى طبعا قتلهم، كما قال تبارك وتعالى: ما كان الذي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، يعني هذا الأولى، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وكذلك يعني قبوله عذر من اعتذر له دون أن يستفصله، فقد كان يأتيه لما جاءه من يعتذرون إليه عن الخروج في تبوك، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله تبارك وتعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، تتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وكذلك إرادته أن يجعل يعني موقع في مجرد موقع في نفسه أن يجعل للكفار يعني مجلس يجلس إليهم يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، لما قالوا له أطرد هؤلاء لا يشترون علي، يعني أطرد ما لا نستطيع أن نجلس لك ونسمع منك وفي المجلس يعني عبيدنا ورقة كيف نجلس معهم، قالوا ذلك. فلما وقع في نفس رسول الله ما شاء الله أن يقع كما قال عبد الله بن مسعود أنزل الله تبارك وتعالى قوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم الغداة والعشي دون وجه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وقال الله تبارك وتعالى له في الآية الأخرى قال وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير. إذن يعني لو فعلت هذا لأذقناك ضعف الحياة يعني عذابا مضاعفا في الحياة وعذابا مضاعفا بالممات ثم لا تجد لك علينا نصير. من هذا طبعا قالوا بأن يعني الصغيرة عند الكبير كبيرة، فالكبير العظيم إذا وقعت منه الصغيرة تصبح منه كبيرة، لكن يعني تبقى الصغيرة عند الصغير صغيرة لأنه كما تتفاضل الذنوب يعني بالأحوال، فذنب العالم غير ذنب الجاهل، ذنب العالم أشد. لو وقع العالم بنفس يعني خطأ يقع فيه العالم ويقع فيه الجاهل يبقى ذنب العالم هذا أشد، وذنب الفاضل أشد وعقوبته أشد من ذنب المفضول، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين كان ذلك على الله يسيرا، فيبقى عذابها مضاعف عن غيرها من يعني ممن لسنا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر أعظم. على كل حال قول الله تبارك وتعالى هنا الرسول وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك امتنان من الله تبارك وتعالى وتذكير للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تبارك وتعالى وضع عنه وزره وحط عنه ذنبه، وهذا تشريف عظيم ورفعة عظيمة للنبي صلوات الله والسلام عليه. وقال الله بأن هذا الذنب قال الذي أنقذ ظهرك، ثم قال جل وعلا ورفعنا لك ذكرك، رفع الله تبارك وتعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعة ذكر النبي أمر عظيم جدا، رفع ذكره في السماء وفي الأرض، رفع ذكره قبل أن يوجده وبعد أن أوجده صلى الله عليه وسلم، فقبل أن يوجده فإنه مذكور عند الأنبياء وفي الصحف الأولى، فما من نبي أرسله الله تبارك وتعالى إلا وقد أخذ عليه العهد والميثاق أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنه إن بعث النبي محمد وهو موجود أن يتابعه وأن يؤمن به. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فالله تبارك وتعالى أشاد بذكره وبين أنه النبي المطاع المتبع، وأن كل نبي يعني يأتي محمد في عهده ويدرك رسالة النبي محمد لا بد أن يتابع هذا النبي، كما قال صلى الله عليه وسلم لعمر لما وجده بيده ورقة من التوراة يقرأه وكأنه استحسنها قال والله والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعه، لا بد يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم بما أخذ الله تبارك وتعالى العهد والميثاق على الأنبياء أن يتابعوا. رفع الله تبارك وتعالى ذكر النبي بهذا القرآن العظيم كتاب الله الذي أنزله، اقترن هذا القرآن بأنه منزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده وسلم عليه أن ليلة القدر قال النبي التمسوها في العشر الأواخر من شهر رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى يعني في نومه تحديد هذه الليلة بالذات، ثم قام وخارجا ليخبر المسلمين بها، يقول النبي إني قد أريت ليلة القدر ولكن وجئت لأخبركم بها، فتلاحى رجلان منكم فنسيتها. ومعنى تلاحى رجلان منكم يعني سب بعضهم بعض، يعني سمع النبي يعني رجلين من المسلمين يتلاحيان يعني يسب بعضهم بعضا سبا شديدا، فشغل بهذا الأمر ورفعت رفع من ذهنه وذاكرته يعني تحديد هذه الليلة كما جاء في الرؤيا. ثم قال النبي ولعله يعني خير لكم، يعني لعل كوني نسيتها أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في العشر الأواخر. ثم أخبر بأنها في الليل الوتر، قال التمسوها في الليل الوتر من العشر الأواخر، في تسعة بقين، في سبعة بقين، في خمسة بقين، أي من هذه الليلة. وقد يعني اجتهد في تحديدها كثير من الصحابة والسلف، واختلفوا في هذا الأمر على أقوال كثيرة، فرأى بعضهم أنها ليلة الحادي والعشرين، وبعضهم يقول هي الثالث والعشرين، وكان يقسم على ذلك. وابن عباس رضي الله تعالى عنه يعني رأى أنها في 27، وكان أبي بن كعب يقسم أنها هي ليلة 27، أنها ليلة 27. وأما ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فإنه كان يقول هي في السنة كلها، من قام يعني الدهر، من قام العام أدرك ليلة القدر، وأنه لا يدركها هذه. لكن يبدو أن هذه المقالة من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إنما هي لاجتهد الناس في القيام يعني طيلة السنة، ولا يعني يهتم بالقيام فقط في العشر الأواخر. لكن قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان، وقامت الأدلة الكثيرة على أنها في هذه العشر الكثيرة، كما جاء أن النبي حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعتكف العشر الأوائل من رمضان، وجاءه جبريل في نهايتها فقال له إن الذي تريد أمامك، فاعتكف العشر الأواسط، ثم جاءه جبريل في آخرها فقال له إن العشر يعني إن الذي تريد أمامك، فاعتكف في العشر الأواخر. وقال النبي لمن قوض بناءه بعد العشر يعني الأواسط، من كان منكم متحريا ليلة القدر يعني فليرجع، وأنها في العشر الأواخر. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه في العشر الأواخر وفضلها، قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر لها ما تقدم من ذنبه. وهذه العشر الأواخر هي التي أقسم الله تبارك وتعالى بها في قوله والفجر وليال عشر. وأكد النبي أنها في الليالي الوتر، الوتر التي يعني لا تقسم القسم، لا تقبل القسم على اثنين، اللي هي الليالي المفردة 21 و23 و25 و27 و29، وأنها في ليلة من هذه الليالي. وذكرنا أن بعض الصحابة كان يرى أنها ليلة 27، كما قال ابن عباس يعني أرى أن هذا العدد 7 هو أكبر عدد يعني تكرر في القرآن وجاء فيه في الخلق، فهي ليلة 27 استدل بهذا. واستدل أبي بن كعب أنها ليلة 27، وأن يعني النبي أخبرهم بأنه يعني أن الشمس تطلع في صبيحتها كأنها القمر يعني بغير شعاع، فهي ليلة 27. وأما أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فيقول إن النبي خطبنا يعني في ليلة القدر وأخبرنا أنه قد أريها، وأنه يعني دينهم واحد. وقيل إن هذا يعني لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب تسمية الله لهم بأهل الكتاب تشنيع عليهم، لأنهم يعني وإن كان ينسبون إلى هذا لكنهم لم يحملوه ولم يعملوا به، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، فيكون تسميتهم بأهل الكتاب من باب الشناء عليهم أنهم من سميتم بأهل الكتاب، أنتم أهل الكتاب لكنكم يعني لم تقوموا به. يخبر سبحانه وتعالى بأن هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب كفروا من اليهود والنصارى وكفرهم لا شك في كفر قبل مبعث النبي صلوات الله وسلامه عليه بما أدخلوا على دينهم من أمور الشرك والكفر، وكفر آخر بعد ذلك بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم به، فهذا كفر على كفر. فكفرهم قبل مجيء النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه بما ابتدعوه، فالنصارى ابتدعوا القول بأن عيسى ابن الله أو أنه هو والله في زعمهم، سمونه الأب وروح القدس إله واحد، فهذا كفر. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم. كذلك اليهود كفروا قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، كفروا بردهم رسالة عيسى عليه السلام كما قال تبارك وتعالى، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فهذا كفر بعد كفر. فيخبر سبحانه وتعالى بأن هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، كفرهم قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم بعد ذلك ببعثة النبي صلوات الله والسلام عليه، والمشركين هم العرب، وأصبح هذا الوصف لائق بهم وعلم عليهم لأن دينهم هو الشرك بالله تبارك وتعالى، وقد أشركوا بالله تبارك وتعالى آلهة كثيرة. هذه الأصنام التي اتخذوها، كل قبيلة اتخذت لها صنم، وكان أحيانا كل فرد يجعل له صنم خاص، وكذلك ويعبدونه من دون الله تبارك وتعالى، وشركهم في قولهم بأن الملائكة بنات الله وأنهم يشفعون يعني عند الله تبارك وتعالى. أنواع ضروب كثيرة من الشرك تلبست بهم، ودينهم في الأساس قائم على الشرك بالله تبارك وتعالى، الشرك في صفات الله تبارك وتعالى وفي عبادته، فإنهم لم يتصوروا قط أن يعبد الله وحده لا شريك له، بل رأوا أن هذه الآلهة لا تترك وأنه يجب أن وأنها تعبد مع الله تبارك وتعالى. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركين منفكين. الانفكاك عن الشيء هو يعني الانفصال عنه وتركه. قيل منفكين أي عن الكفر، يعني عما هم عليه من الكفر الذي كانوا عليه. قال جل وعلا حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. حتى تأتيهم البينة، البينة الأمر الذي يبين الحقائق ويجلي الأمور، وهذا الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله هو البينة. ثم جاء تعريف هذه البينة بدل منها رسول، فالرسول هو البينة، وذلك أنه قد أنزل الله تبارك وتعالى عليه الوحي الذي أبان كل الأشياء، حقيقة التوحيد، صفات الرب تبارك وتعالى، حقيقة ما عليه اليهود، حقيقة ما عليه النصارى، حقيقة ما عليه المشركين، وأنهم قد كفروا يعني يسجد في صبيحتها في في في في ماء وطين. يقول فوقف المسجد ليلة 23، ومعنى وقف يعني مطر، جاء مطر شديد. يقول ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفجر ويسجد في ماء وطين حتى إني رأيت أثر الطين على أرنبة أنفه. يقول في الصبح كان يصلي ورأيت أثر الطين على أرنبة أنفه صلى الله عليه وسلم، فهذا يقول إن الرسول أخبرنا بأنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، وقد كان ويرى أنها ليلة 23. على كل حال إخفاؤها في هذه الليالي إنما ليجتهد المسلمون في شأنها. والله تبارك وتعالى هنا يخبر سبحانه وتعالى بأنه كرم هذه الليلة، الزمان كله لله ولكنه كرم هذه الليلة وجعلها هي ليلة القدر، القدر المنزل العظيمة لمناسبة نزول القرآن، أول نزول القرآن كلام الله تبارك وتعالى العظيم في هذه الليلة على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فشرف الله تبارك وتعالى الزمان بهذا، كما شرف المكان عندما كلم يعني موسى عليه السلام في المكان الذي كلمه فيه، فقال له اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فلما كان هذا المكان هو المكان الذي قام فيه موسى ونزل عليه يعني وحي الله تبارك وتعالى يعني في في في في, في هذه البقعة، فبوركت البقعة لمناسبة يعني تلقي موسى كلام الله تبارك وتعالى وسماعه كلام الله تبارك وتعالى في هذه البقعة. البقعة التي كلم الله تبارك التي نزل فيها القرآن وكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي فيها بقعة مباركة، هي مكة المكرمة وفي غار حراء في المسجد الحرام، والله شرف الزمان بعد هذا بتشريف المكان، مكان شريف، والزمان أصبح شريفا بنزول القرآن كلام الله تبارك وتعالى على عبد الله ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. إنا أنزلناه، تأكيد أن الله هو منزل هذا القرآن، وهذا التأكيد أن الله منزله كثير في القرآن، هذا كثير جدا، وخاصة في مطلع السور الكثيرة كالحواميم كلها الله تبارك وتعالى يؤكد أن هذا تنزيله، أن هذا كلامه سبحانه وتعالى، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فهذا ديت إخبار الله، وهذا كثير في القرآن. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، إن أنزلناه كثير في القرآن، يؤكد الله هذا المعنى لأن هذا معنى عظيم، إن هذا الكلام كلامه هو الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا تشريف للأمر وتعظيم له، وكذلك يعني ترهيب لمن يرد كلام الله تبارك وتعالى، وبشرى لمن يقبل كلام الله تبارك وتعالى. إنا أنزلناه، الله سبحانه وتعالى تأكيد هذا لهذه المؤكدات في ليلة القدر. ليلة القدر قيل القدر من يعني القدر من التعظيم، يعني أنها يعني صاحبة القدر العظيم ومقدارها العظيم، تشريفها تشرفها الله تبارك وتعالى على سائر ليالي العام، فهي أفضل ليالي السنة كلها قدرا ومنزلة عند الله تبارك وتعالى لهذه المناسبة. وما يعني من هذا التشريف ما يأتي في فضلها، فضلها في السماء والأرض، وفضلها بالنسبة لمن يقومها لله تبارك وتعالى. وقيل ليلة القدر من التقدير، أن الله تبارك وتعالى يقدر فيها أقوات العباد، هذه السنة التي ينزل فيها مقادير السنة إلى مقادير السنة، كما قال تبارك وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من رب. فهذه الليلة إلى الليلة التي في السنة التي بعدها ينزل الله تبارك وتعالى ويخبر الملائكة بما قدره وقضاه سبحانه وتعالى في هذا العام، فكأنه تنزل للمقادير كل عام من الله تبارك وتعالى، وإخبار ملائكة الرب تبارك وتعالى بما سيكون في هذا العام، ثم يأمرهم الله يعني الله تبارك وتعالى يكلف يعني كلا منهم بما كلفه سبحانه وتعالى من أمر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم جاء يعني التهويل والتعظيم والتفخيم لشأنها، قال جل وعلا وما أدراك ما ليلة القدر، وما أدراك للتهويل ديت، وجاء كل يعني قال ابن عباس كل ما جاء في قول الله تبارك وتعالى وما أدراك فقد أدرى، وكل ما جاء وما يدريك فإنه حجبه عنه. ما أدراك جاء في 13 موضع في القرآن الكريم، وكلها عن يعني عامتها عن يوم القيامة، عن يوم القيامة هما يكون فيه، كقول الله عز وجل الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، وكذلك وما أدراك ما القارعة، هذه ديت، وهنا وما أدراك ما ليلة القدر، فهذا كله قد أخبره الله تبارك وتعالى به. وأما ما يدريك فقد جاء في 3 مواضع فقط من القرآن، ومنها وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، وما يدريك لعل الساعة قريب، والثالثة وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فما يقول ابن عباس يقول ما يدريك، إذا جاء ما يدريك في القرآن فإن الله لم يعلمه به، لم يعلم رسوله به، وأما وما أدراك فقد علمه الله به. وما أدراك ما ليلة القدر أسلوب للتفخيم والتعظيم، وقد أخبر الله تبارك وتعالى نبيه عن يعني ما جعله في ليلة هذا القدر من يعني الأمر العظيم والقيمة العظيمة لهذه الليلة. قال جل وعلا ليلة القدر خير من ألف شهر، هذا من قيمتها ومن تعظيمها عند الله تبارك وتعالى. ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر قيل قيامها، يعني أنه من قام هذه الليلة فهو خير من قيامه ليالي ألف شهر. ألف شهر يعني نحو 83 سنة وبضعة أشهر. وقيل بأن هذا 83 سنة يعني هذا يعني أعلى العمر، متوسط العمر في الأزمان الأخيرة للبشر. قيل كأن يعني المسلمين هم جاءوا في الأجيال التي أقل أعمارا، لكن الله تبارك وتعالى جعل أعمالهم عظيمة يأخذون عليها أجرا عظيما، وبهذا يكونون يفضلون من عاشوا بأعمار مديدة فصلوا يعني صلاة كثيرة وقاموا قياما طويلة. فإن من قام ليلة القدر فقط ليلة واحدة في عمره ليلة القدر فكأنه قام يعني بضع 80 سنة، فكيف لو قام يعني ليلة القدر هذه 30 مرة، 30 رمضان أو 60 مرة، عاش مثلا 80 سنة فصام رمضان أكثر من 60 مرة أو 70 مرة، فكيف يكون يعني أجره العظيم عند الله تبارك وتعالى؟ هذا أجر عظيم رتبه الله تبارك وتعالى لهذا، والله تبارك وتعالى يؤتي فضله من يشاء سبحانه وتعالى. وهذا من الفضل الذي اختص الله تبارك وتعالى به هذه الأمة، أنها تعمل أعمال قليلة ويعطيها الله تبارك وتعالى عليها أعمال أده الكتاب ولم يجعل له عوجا. إنزال هذا القرآن على عبد الله ورسوله محمد وارتباطه به وارتباط دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وارتباط رسالة الله تبارك وتعالى بأن يقوم بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصبح رابط. فرفع الله تبارك وتعالى ذكر النبي بأن هذا النبي هو النبي الداعي إلى سبيل الله تبارك وتعالى، وجعل الشهادة بالرسالة مقارنة للشهادة بالوحدانية لله عز وجل، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فأصبح لا يذكر الله تبارك وتعالى إلا ويذكر معه النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، شهادة واحدة. وجعلت هذه الشهادة في أشرف الأوقات وأشرف الأعمال، في الأذان وفي الصلاة. ففي الأذان الذي يجري على يعني سطح هذه الأرض يعني على مدار الليل والنهار يرفع فيها ذكر الله تبارك وتعالى، ثم ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله. وفي التشاهد في الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، فلا يذكر إلا ويذكر الله تبارك وتعالى معه. كذلك يبقى يعني الصلاة عليه من عموم المؤمنين أمر باق أبدا إلى قيام الساعة وهم يصلون عليه، ويأمر الله تبارك وتعالى عباده بالصلاة عليه والإكثار من هذا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فوجوه يعني أن الله تبارك وتعالى رفع ذكر النبي في العالمين وجوه عظيمة جدا، رفع ذكره بكل سبيل، ولا يوجد إنسان في الأرض له ممن يذكره ويحبه ويتابعه ويفديه بنفسه وولده مثل هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ورفع ذكره في الآخرة أمر عظيم جدا، فإن الله تبارك وتعالى يقيمه مقاما يحمده عليه الأولون والآخرون، سيد ولد آدم، قل أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وذلك في المقام المحمود الذي يشكره عليه كل أهل الإيمان بدءا من قوم نوح ممن آمنوا بـ بـ بـ بـ من أولاد من آدم وذريته إلى ديته، فهو حامل يعني لواء الحمد يوم القيامة، والناس كلهم يعني يحمدونه من آدم عليه السلام إلى آخر مؤمن، كلهم يحمدونه أنه يقوم المقام العظيم الذي يحمده عليه الجميع، مقام الشفاعة العظمى. وهذا رفع ذكر إنسان واحد، ثم كل أهل الإيمان محتاجون إليه للشفاعة، ويذكرونه أكبر ذكر في هذا الموقف العظيم الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون، وأهل الإيمان كلهم يكونوا محتاجين إليه الشفاعة العظمى، وأهل الإيمان كلهم محتاجون إليه لافتتاح الجنة. فلا تفتح الجنة إلا له، الجنة التي ينتظرها أهل الإيمان، وهي يعني منة الله الكبرى ويعني عطيته العظمى لأهل الإيمان به. فإن أول من يستفتح الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أول من يطرق باب الجنة ويقال له بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فبك رضوان خازن الجنة يفتح الجنة بطرق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا شك أنه من رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جملة ما رفع الله تبارك وتعالى به ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في العالمين، ورفعنا لك ذكرك. ثم قال جل وعلا فإن مع العسر يسرا، توجيه في آخر السورة يعني بهذه المواعظ العظيمة. فإن مع العسر يسرا تأكيد أن الله تبارك وتعالى لا يجعل عسرا إلا ويجعل معه اليسر. فإن مع العسر، وجاء العسر هنا معرف بالألف واللام ليكون واحد، ويسر منكر ليكون يسر هنا يعني يسرا عظيما، فالتنكير هنا للتفخيم. فالله تبارك وتعالى لا يجعل عسر إلا ويجعل معه التيسير، وهذا التوجيه هذا تأكيد هذه الحقيقة يعني لبيان المتنفس لأهل الإيمان وعدم اليأس، وأنه لا يكون العسر إلا ومعه اليسر. ثم أكد الله تبارك وتعالى هذا المعنى فقال إن مع العسر يسرا، فهذه الجملة معادة للتكرير، وأعيدت بجعل العسر معرفا واليسر منكرا. فالعسر الذي في الآية الأولى هو العسر الذي في الآية الثانية، لكن اليسر المنكر الذي في الآية الأولى غير اليسر المنكر الذي في الآية الثانية، ولذلك قيل لن يغلب عسر يسرين، لأن إن مع العسر يسر هذا هو عسر واحد، فمعه يسر، والعسر هذا الواحد إن مع العسر يسر هذا يسر ثاني، لأن التنكير يقتضي يعني أن هذه نكرة وهذه نكرة فيقتضي التكثير. فهذا يعني تأكيد هذا المعنى وتوجيه الرب تبارك وتعالى أن مع كل أمر عسير الله تبارك وتعالى يجعل معه يسر وتنفيس وتسهيل يسره. وهذا كما يعني ذكرنا أنه لتنفيس عن المؤمن، وبيان أنه لا يأتي أمر شديد إلا وسيأتي أمر يعني يسير بعده، كما قال تبارك وتعالى سيجعل الله بعد عسر يسر. فليس العسر هو نهاية المطاف، ولذلك لا يأس ولا قنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، بل يجب دائما انتظار رحمته وفرجه سبحانه وتعالى. وهذا في كل الأمور، وهذا في كل الأمور. ثم قال جل وعلا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت قيل من عمل الدنيا، فانصب يعني في عبادة الله تبارك وتعالى، يعني إذا فرغت من عملك في الدنيا ومن السعي اللازم والواجب للدنيا فانصب، النصب اللي هو التعب في عبادة الله تبارك وتعالى. وهذا فيه يعني أمر وتوجيه من الله تبارك وتعالى بأن يتحمل العبد المشقة في الطاعة، وتحمل المشقة في الطاعة فضيلة، فضيلة عظيمة، يعني ليس هذا مما يبغضه الله تبارك وتعالى بل مما يحبه الله تبارك وتعالى. كما جاء في تحبيب قيام الليل مع شدته في قول الله تبارك وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، فمع شدته لكن يعني يرغب الله تبارك وتعالى فيه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. كما جاء في الحج مع تحمل مشاقه وكذا، وأن الله تبارك وتعالى يحب هذا، فكما في قول الله تبارك وتعالى أن الله ينزل يعني عشية عرفة يعني إلى السماء الأولى يباهي الملائكة يقول انظروا عبادي قد أتوني شعثا غبرا ضاحين أشهدكم أني قد غفرت لهم. شعث غبر ضاحين، الضاحي هو يعني المتعب المنهك الذي يعني بذل طاقته وجهده، فهذا محبوب إلى الله تبارك وتعالى أنه تكلف هذا. كذلك الجهاد وما فيه يعني من المشاق ومن التعب، والله وقول الله تبارك وتعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، فالألم وتحمله في سبيل الله تبارك وتعالى في الجهاد محبوب إلى الله تبارك وتعالى، هذا أمر محبوب، فالنصب في هذا والتعب في هذا أمر محبوب إلى الله تبارك وتعالى ومدعو. والشاهد أن يعني الأمر بالنصب في العبادة أمر من الله تبارك وتعالى وهذا أمر محبب، ولكن لا ينبغي طبعا لو بل ولا يجوز أن يعني يتعب المؤمن نفسه في عبادة لم يشرعها الله تبارك وتعالى، فإن الله لا يقبل يعني من العبادة إلا ما يحبه سبحانه وتعالى، كما جاء في أن النبي كان قائما يخطب فرأى رجلا قائما في الشمس لا يتكلم، فقال ما باله؟ فقال رسول هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، وأن يبقى في الشمس ولا يتحول إلى الظل، وأن يصوم. فنذر الصوم والقيام يعبد الله قائما يعني في طولة النهار، وإنه ما يتكلم، وإنه يبقى في الشمس، أربعة أشياء. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطرح كل ما أدخله هو من عبادة بدعة وأن يبقى قاعد. قال مروف ليتحول أولا إلى الظل وليجلس وليتم صومه وليتكلم، فنهاه عن الأمور كل الأمور التي أدخلها من أمور هي متعبة وفيها نصب للنفس لكنها مما لم يشرعه الله تبارك وتعالى اللي هو القيام. فالقيام في غير الصلاة ليس عبادة، ما ينبغي يعني نعبد الإنسان ليد كما يفعل رهبان النصارى كانوا يقفون الليل يعني على أقدامهم دون الصلاة، ويقفون يقفون الليل على رجل واحدة يعني تعبد لله تبارك وتعالى، ليس هذا من العبادة. كذلك ترك الكلام ليس عبادة، كذلك الوقوف في الشمس ليس عبادة. فاتعاب النفس بأمر لم يشرعه الله تبارك وتعالى. كذلك في الحج رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يعني وهو في الحج يهادى بين رجلين ويسير، فقالوا ما له ليش؟ فقالوا يا رسول الله نذر أن يحج ماشيا، فقال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني مروف اليركب. فأمر النبي له بأن هذا النذر الذي نذره نذر أنه يعني يحج ماشي وهو لا يستطيع يهادى بين اثنين يستطيع، قال النبي مروه فليركب، لأن هذا من يعني التعب يعني غير المشروع في مثل هذه الحالة. فالشاهد أن قول الله تبارك وتعالى فإذا فرغت فانصب يعني فانصب بالعبادة، والنصب إنما يكون تعب فيها بالعبادة المشروعة. وإلى ربك فارغب، إلى ربك لا إلى غيره، فارغب إليه. والرغبة هي يعني تمني حصول الخير، يعني كل خير ترجوه فليكن من ربك سبحانه وتعالى. إلى ربك لا إلى سواه، خير الدنيا والآخرة اجعل الله تبارك وتعالى هو طلبتك وطلبك كله ورغبتك كلها إلى الله تبارك وتعالى إلى غيره، وهذا كمال التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى. وفي الختام هذا قد أعطى الله تبارك وتعالى رسوله هذه المجموعة من يعني المواعظ العظيمة، وهي في باب النعم التي أنعمها الله تبارك وتعالى بها عليه، فإن هذه النعم التي أنعم الله لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك. إذن فإن بعد ذلك يعني قياما بشكر هذا الأمر افعل هذا، فإن مع العسر يسر. لا ديت كل مشقة تأتيك علم أن فيها يسر الله تبارك وتعالى، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغت. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وقيل له يا رسول الله يعني تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهذا من شكر الله تبارك وتعالى، شكر الله تبارك وتعالى في مقابل نعمه أن يقوم يعني العبد بعبادته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك الأمين سيدنا ونبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.